بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا أخذنا في الدرس السابق بعض ما يتعلق بمسائل الصيام وما يتعلق بالقضاء وصوم التطوع. فعندك أخانا موسى، من مرض في رمضان ثم مات فهل يصوم عنه وليه؟ شيخنا، هذا يعتمد، إذا مات وكان متساهلا في القضاء وجب عليه القضاء، وإذا كان عنده مرض ومات قبل أن يشفى فليس عليه قضاء، أو فليس على أوليائه أن يقضوا عنه، وهذا بإجماع العلماء. نعم، أحسنت، نقل الإجماع على أنه لا يجب القضاء إلا في حق من تمكن من القضاء، شفاه الله وتمكن من القضاء. وأما من استمر به مرضه وعذره حتى مات فليس عليه القضاء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من عنده السؤال؟ شيخنا الأخ عبد الرحمن محمد، والأخ يوسف، والأخ عبد الكريم، والأخ محمد. من محمد؟ الأخ كان يعني يتابع معنا في الإنترنت والآن موجود معنا اليوم ما شاء الله. نعم، صومالي. لا، ليبي، محمد الليبي. عند أخينا محمد الليبي. طيب، السؤال هو صيام الست من شوال، هل يشترط فيها أن تكون متتابعة؟ نعم يا شيخ، يمكن أن تكون متتابعة أو متقطعة، يعني ليس بشرط أن تكون متتابعة. لا يشرط فيها تتابع شيء. ما الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتباعه ستة من شوال كأنما صام الدهر كله. فالتتابع يكون منفصلا أو متقطعا أو تكون متتابعة. يعني قوله ثم أتباعه ستة من شوال، ستة نكرة. نعم، تشمل ما إذا كانت متتابعة أو متفرقة من أول الشهر أو من آخره، كلها يشملها ذلك. نعم شيخنا. طيب، أحسنت. طيب، وصلنا إلى قوله ما يكره صومه، الفصل الثاني ما يكره صومه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ويكره صوم الدهر. هذا إذا لم يكن فيه الأيام المحرمة. أما إذا صام الإنسان الأيام المحرم صيامها كأيام العيد أو أيام التشريق فيكون محرما بالإجماع. وإنما حصل الخلاف فيما إذا صام الدهر بدون الأيام المحرمة، وقع فيه الخلاف، وأصح الأقوال أنه مكروه كما قال الشوكاني رحمه الله هنا، ويكره صوم الدهر. والدليل على ذلك حديث أبي قتادة في صحيح الإمام مسلم: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر. هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من صام الدهر فلا هو في حكم من صام، بمعنى أنه لا يؤجر على صومه، ولا هو في حكم من أفطر لأنه ترك الطعام والشراب، ولكن لما ارتكب مكروها فلا يؤجر على صومه، صار في حكم من لم يصم. قال عليه الصلاة والسلام: لا صام ولا أفطر. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، متفق عليه. فهذا يدل أيضا على أنه ارتكب مكروها، ارتكب مكروها من المكروهات، وإذا أضاف إلى ذلك صيام العيدين وأيام التشريق صار محرما. هذا هو أصح الأقوال، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما. قال ويكره صوم الدهر. وبقي ما يتعلق بحديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وقبض بيده. هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على أبي موسى، أخرجه أحمد وغيره، والراجح وقفه على أبي موسى، ولو ثبت مرفوعا فالمقصود به من صام الدهر مع الأيام المحرمة. نعم، نحن كنا فيما يتعلق بصيام الدهر، قلنا أما حديث أبي موسى عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وقبض بيده، فهو حديث الراجح وقفه على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك فيقول العلماء إن الحديث المراد به من صام الأيام المحرمة وخرج مخرج الزجر، وإلا ففي الحديث لا صام ولا أفطر يدل على أنه ارتكب مكروها وليس بمحرم، لأن مثل هذا الجواب لا صام ولا أفطر لا يصح أن يقال في حق من ارتكب كبيرة من الكبائر ومحرما ومعصية. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وإفراد يوم الجمعة، لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. حديث أبي هريرة فيه تحريم إفراد يوم الجمعة بالصيام، وكذلك حديث جويرية بنت الحارث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة، قال: أصمت بالأمس يعني يوم الخميس؟ قالت: لا. قال: ستصومين غدا يعني يوم السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. أمرها بالإفطار. والشوكاني رحمه الله جعله من المكروهات، وحقه أن يكون من المحرمات، لأن النهي يقتضي التحريم ولا يعلم صارف لهذا النهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. فهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على التحريم ولا يصرف عنه إلا لصارف واضح، مع أن أكثر العلماء على الكراهة فقط، ولكن التحريم أقرب، أو الذي اختاره نعم الصنعاني، كذلك العلامة الألباني رحمه الله. قال: وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت. إفراد يوم السبت بالصيام أيضا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الصماء بنت بوسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينظر. وهو حديث صحيح، حديث الصماء بنت بوسر حديث صحيح له طرق صحيحة، وقد صحه العلامة الألباني رحمه الله، ومن ضعفه لم يستوعب طرقه، فإن الطرق إليه صحيحة، له أسانيد صحيحة وأسانيد حسنة، والنهي ثابت في إفراد يوم السبت بالصيام. وأحسن ما يحمل عليه ما ذكره الترمذي والطحاوي والبيهقي رحمة الله عليهم، أن الصوم منهي عنه في حق من خصه تعظيما له، من خصص يوم السبت بالصيام تعظيما لهذا اليوم فقد ارتكب محرما، والجمهور على الكراهة فقط، الجمهور على الكراهة فقط، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم. وقد جزم العلامة الألباني رحمه الله بتحريم صومه، والأقرب هو التحريم في حق من خصه تعظيما له، وأما من لم يخصصه فيجوز له أن يصومه. فمثلا لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم السبت فله أن يصومه. لحديث عبد الله بن عمرو العاص: صوم يوما وأفطر يوما. وكذلك من كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فوافق يوم السبت فيجوز له أن يصومه. لحديث: إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم. ومن كان يصوم يوم عرفة أو يوم عاشورة فوافق يوم السبت فيجوز له صومه. فهذه كلها مخصصات للحديث، والنهي محمول على من خصه تعظيما له، كما ذكر ذلك الترمذي والطحاوي والبيهقي رحمة الله عليهم. هذا هو الصحيح في ذلك. وأما ما ذهب إليه العلامة الألباني رحمه الله من أنه لا يجوز أن يصام إلا في الفريضة فقط فلم يوافقه عليه العلماء. والصحيح أنه يجوز صوم يوم السبت في غير الفريضة إذا لم يخصه تعظيما له ووافق صوما كان يصومه جاز له ذلك. قال رحمه الله: ويحرم صوم العيدين. وهذا مجمع عليه، أجمع العلماء على تحريم صيام يوم العيدين. وفي الصحيحين عن أبي سعيد وعمر بن الخطاب وعائشة وعبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين، يوم الأضحى ويوم الفطر. وصيام يوم العيدين، من صام يوم العيدين فقد ارتكب محرما وصومه أيضا باطل عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة. فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن صومه صحيح، وهذا قول ليس عليه دليل وقول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك علينا، فكيف تصح منا عبادة نحن منهيون عنها؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم عن عائشة، وهو في الصحيحين بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا العمل مردود عليه وباطل. قال: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. أيام التشريق يحرم صومها أيضا، لحديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أخرجه مسلم من حديث نبيش الهذلي رضي الله تعالى عنه: أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. وفي حديث عمرو بن العاص عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عمرو بن العاص: هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها، فهي أيام يحرم صومها ولا يرخص صومها إلا لمن لم يجد الهدي في حق الحاج المحرم الذي يحج ولم يجد هديا جاز له الصوم. والأفضل له أن يصوم قبل يوم عرفة، فإذا ضاق عليه الوقت جاز له أن يصوم ذلك في أيام التشريق، لحديث عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم عند البخاري قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال: وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقدمن أحدكم رمضان، لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. متفق عليه عن أبي هريرة. وفيه تحريم تقدم رمضان بيوم أو يومين، والحكمة في ذلك على أصح الأقوال من على أصح أقوال العلماء أن ذلك نهي لئلا تقع ذريعة اختلاط الفرض بالنافلة، خشية اختلاط الفرض بالنافلة، وخشية أن يظن الناس أن هذا من التحري لرمضان فيصبح يصوم الناس زيادة يوما أو يومين على أنه فريضة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سدا للذريعة. ومن كان له صوم يصومه معتاد على صيام أيام معلومة فوافقت تلك الأيام قبل رمضان صامها. فلو أن إنسانا يصوم الاثنين والخميس فوافق آخر يوم من شعبان يوم الاثنين جاز له أن يصومه. ومن الأيام أيضا التي يحرم صيامها يوم الشك، يوم الشك يحرم صيامه، وهو آخر أيام شعبان إذا لم يعلم الناس هل غدا رمضان أم لا، وغاب عليهم الهلال بسبب الغيوم أو غير ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فاليوم الذي يشك فيه هو اليوم الذي يحول بيننا وبين رؤية الهلال، يحول بيننا وبينه حائل، فيجب على الناس أن يفطروا ذلك اليوم، إلا أن يأتيهم الخبر من الثقات بأن الهلال قد أهل فإنهم يصومون مع الناس. الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام يوم الشك اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود الترمذي وغيرهما. وما يتعلق بالوصال قد تقدم معنا أن صيام الوصال أيضا من الصيام المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم دخل الشوكاني رحمه الله فيما يتعلق بالاعتكاف، والعلماء يذكرون الاعتكاف عقب الصوم لسببين: أولا لأن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان في أواخر شهر رمضان، دائما اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، فناسب ذكر الاعتكاف مع الصوم في رمضان فيما يتعلق بأحكام رمضان وأحكام صيامه. والأمر الثاني أن بعض العلماء اشترط في الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما، وهذا الشرط ليس بصحيح، هذا الشرط ليس بصحيح، بل يجوز أن يعتكف الإنسان وإن كان مفطرا. ويدل على ذلك حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين، قال: يا رسول الله أني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك، مع أن الليل ليس محلا في الصوم. وقال: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء. والاعتكاف لغة هو حبس النفس، الحبس ولزوم الشيء يسمى اعتكافا، وفي الشرع هو حبس الإنسان نفسه في مسجد من المساجد تعبدا لله سبحانه وتعالى، ولا يخرج إلا للحاجة. قال الشوكاني رحمه الله: يشرع ويصح في كل وقت في المساجد. قوله في كل وقت أي في رمضان وفي غيره، وكذلك في حق الصائم وغيره، حتى المفطر يصح منه الاعتكاف. وقوله في كل وقت أيضا يشمل الليل والنهار، فلو اعتكف ليلا أجزاه، وإذا اعتكف نهارا أجزاه، وإذا اعتكف نصف نهار أيضا أجزى. ولكن ينبغي أن لا يقل الاعتكاف عن ليلة، لأنه أقل ما ورد في الشرع، وهو حديث عمر: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. ولكن لو اعتكف أقل من ليلة فإنه يصح، ولا ينبغي أن يقل عن ذلك. قال: ويصح في كل وقت في المساجد. قوله في المساجد ظاهر عبارة الشوكاني رحمه الله أنه يرى قول الجمهور أن الاعتكاف يصح في جميع المساجد، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الآية عامة تشمل جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. فالاعتكاف جائز في جميع المساجد. وأما حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عند البيهقي وغيره، والراجح أنه موقوف على حذيفة رضي الله تعالى عنه، فقد اختلف في رفعه ووقفه، والذين رووه موقوفا ماذا أصح، روايتهم أصح، وهذا اجتهاد من حذيفة رضي الله تعالى عنه. خالفه فيه عبد الله بن مسعود، وخالفه فيه عامة العلماء، فلا تزال الفتوى بين علماء الأنصار قديما وحديثا على جواز الاعتكاف في جميع المساجد، وعليه جميع أصحاب المذاهب المشهورة كالإمام أحمد ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري وابن المبارك وغيرهم من العلماء، كلهم على الفتوى بأن الاعتكاف يصح في جميع المساجد. وأما الحديث المذكور فهو موقوف على حذيفة، وقال بعض العلماء: لو صح الحديث مرفوعا لكان المقصود لا اعتكاف أفضل وأكمل إلا في المساجد الثلاثة، فالاعتكاف فيها أفضل وأكمل، وليس المقصود نفي صحة الاعتكاف. قال: وهو في رمضان آكد، أي الاعتكاف في رمضان أشد سنة وآكد أجرا، فهو مؤكد فيها. قال: سيما في العشر الأواخر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وسنة من السنوات شغل عن الاعتكاف في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأول من شوال، وسنة أخرى اعتكف فاعتكفت أزواجه معه وحصل منهن شيئا من الغيرة فترك الاعتكاف واعتكف العشر الأول من شوال. قال: ويستحب الاجتهاد في العمل فيها. نعم، إنما يعتكف المعتكف ليتفرغ لقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى وقيام الليل والاجتهاد في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، فإنما هذا الاعتكاف من أجل التفرغ، فراغ القلب لله سبحانه وتعالى والاجتهاد في طاعة الله. والعشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه اجتهد فيها، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وفي الصحيحين عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهل وجد وشد المئزر. والنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في القيام فيها من أجل التماس ليلة القدر، فليلة القدر في العشر الأواخر على الصحيح، فإن ليلة القدر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، وهي ليلة مباركة العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، وهي أكثر من 83 سنة، أجر العبادة فيها كأجر 83 سنة تزيد على ذلك. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن أبهم ليلة القدر، فربما كانت في ليلة 21، فربما كانت ليلة ليلة 23 أو 25 أو 27 أو 29. اجتهدوا في العشر الأواخر، التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر، تلتمس أيضا في ليالي الوتر، وأرجى ما تكون في ليلة 27. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أحمد أن شيخا كبيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مرني بليلة لعل الله يوفقني فيها بليلة القدر. فقال: عليك بالسابعة. وكان أبي بن كعب يحلف بالله أنها الليلة السابعة كما في صحيح مسلم، فهي آكد ما يمكن أن تكون فيها. ومن علامات ليلة القدر أنها ليلة معتدلة لا حارة ولا باردة، جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان ومسند أحمد عن ابن مسعود وغيره. ومن علاماتها أن تصبح الشمس في صبيحة يومها لا شعاع لها كما في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وقيام ليلة القدر سبب لمغفرة الذنوب، ففي الصحيحين عن أبي هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الأجر يشمل من علمها ومن لم يعلمها على الصحيح. وبعض الفقهاء قالوا: لا يشمل الأجر إلا من علم بها، وهذا ليس بصحيح، فمن قامها محتسبا الأجر فيها سواء علمها أم لم يعلمها، فالأجر حاصل في حقه. قال: وقيام ليالي القدر، ولا يخرج المعتكف إلا للحاجة. لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المعتكف إلا لحاجة الإنسان، كقضاء الحاجة أو للأكل أو الشرب، إذا لم يجد أحدا يعطيه أكلا أو شربا إلى المسجد. إذا وجد من يعطيه الطعام إلى المسجد فلا يخرج، وعليه أن يقضي حاجته بسرعة ثم يرجع إلى منزله إلى مسجده. فقد قالت عائشة: كنت أمر في بيتي للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة. فلا يتأخر المعتكف إذا خرج لحاجة، لا يتأخر بل يبادر بالرجوع، ولا يخرج لشهود جنازة ولا لعيادة مريض، بل يتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى في المسجد. ويصح الاعتكاف في جميع المساجد سواء كان مسجد جمعة أو جماعة. وإذا اعتكف في مسجد جماعة لا تقام فيه الجمعة فإنه يخرج يوم الجمعة ويصلي الجمعة ثم يرجع إلى معتكفه، يخرج ويصلي الجمعة ثم يرجع إلى معتكفه، ويكون اعتكافه صحيحا، لأن الآية عامة: لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. آمين. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، عندنا ثلاث أسئلة شيخنا، سؤال يتعلق بالدرس وسؤالين خارج الدرس شيخنا، هل عندنا مجال؟ بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الأول يقول: الذي عن الدرس، إذا بقي المصلي من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر فهل يصبح معتكفا؟ من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر؟ نعم شيخنا. نعم، يصح أن يعتكف هذه الفترة، ولكن يحتاج إلى نية الاعتكاف، إنما الأعمال بالنيات. بارك الله فيكم شيخنا. والسؤال الثاني يقول: ما حكم الذي يخص صلاة الليل بعدد لا يتجاوز 13، كالذي يصلي في كل ليلة 9 ركعات مثلا؟ ليس عليه بأس إذا تجاوز الحد المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اعتاد أن يصلي 9 أو 7 أو 11 فكله جائز، والأفضل أن يأتي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا. والسؤال الأخير يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح مسائل التحريم في الانتخابات. توضيح ماذا؟ يعني لم يفهم الذي حرم في الانتخابات. أولا الانتخابات هو داخل تحت النظام الديمقراطي. النظام الديمقراطي آخر ماذا معلوم أنه قائم على تحكيم الشعب وعلى حرية الرأي والديانة، فالشعب يحكم نفسه ونفسه ونفسه، والناس لهم حرية الديانة والمعتقدات واحترام الرأي والرأي الآخر وغير ذلك، هذه كلها عقائد كفرية. الانتخابات من درجة تحت هذا الحكم الديمقراطي الكافر، أتبع تصوية الكافر مع المسلم وتصوية الرجال بالنساء، وهذا لا يستوي. قال الله سبحانه وتعالى: فرج على المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال الله سبحانه وتعالى: من حسب الذين اقترحوا سيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محواهم ما تنساء ما يحكمون. فهذا كله لا يجوز، وليس الذكر كالأنثى، وفيه مخالفات للشرع، وفيه أيضا مفاسد كثيرة كاختلاط الرجال والنساء وصور ذوات الأرواح وضياع الأموال، وفيه أيضا تشبه بأعداء الإسلام من تشبه بقوم فهو منهم، وفيه مفاسد كثيرة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. الواجب على المسلم أن يكتفي بالشرع، أولا يكتم أن ينظمه للكتابة عليهم، ودخول المسلم في هذا النظام وفي الانتخابات يعتبر اقرارا منه للنظام الديمقراطي، وأعضاء الإسلام يفرحون بذلك أن يشاركهم المسلمون في ذلك، لأن هذا يعتبر منهم اقرارا لنظامهم الكافر. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا، أن يوفقنا وإياكم لمرضاته. أما مسألة ما يقوله بعض الناس أنها ضرورة، هي في الحقيقة ليست ضرورة، بل هذا يعتبر اعترافا بالنظام الديمقراطي، ويعتبر اقرارا بالنظام الديمقراطي، وليس هناك ضرورة، بل ان الذين يشاركون في الانتخابات في هذا النظام يدخلون وهم ملزمون بالاقرار بمواثيق الكافرين وبقوانين الكافرين، وملزم نعم، وأيضا يقرون باحترام الآراء واحترام المعتقدات والديانات، ويدخلون وقد أصبحوا مشاركين لهم بالإثم، وأصبحوا على خطر عظيم يخشى عليهم من الكفر نعوذ بالله. بارك الله فيكم شيخنا، هذه الأسئلة عندنا. بسم الله نسدتنا وياكم.